حصريا على منتديات محبي الفنان طه سليمان. بلقك حلم يسمع عليه قلبي العذاب، واللهفة والخوف والألم كاتم الندم، عايش الوهم راجيك في آخر المطاف، تجمعنا أحلام العدم، بلقاك حلم. بلقاك حلم يجدد الروح للقلم، يا ماضي كان يا وحة الريد والحنان، يا وعد ضاق غدر الزمن، بلقاك حلم. بلقاك حلم يجدد الروح للقلم، يا ماضي كان يا وحة الريد والحنان، يا وعد ضاق غدر الزمن، بلقاك حلم. مشوار طويل بمشي في سفر الرحيل، بمشي رغم المستحيل، شايل هموم الحلفة والزمن الضياع، ماسح دموعي حسرة والصمت الوداع، زفرة الفرح الكسير، مشوار طويل بمشي في سفر الرحيل، بمشي ورغم المستحيل، شايل هموم الحلفة والزمن الضياع، من زفرة الفرح الكسير. حصريا على منتديات محبي الفنان طه سليمان. رسم عليه قلبي العذاب، واللهفة والخوف والألم كاتم الندم، عايش الوهم راجيك في آخر المطاف، تجمعنا أحلام.